بل أصلا من أعظم الدروس اللي بتوجهها لنا أصلا قصة يوسف كلها على بعضها اللي هو أنك عندك مقاييس ملهاش علاقة بالاضطرار. عندك مقاييس علاقة بالإيه؟ بالاضطرار. العلاقة دي لها مقياس، والله فيها الحب الصادق أهلا وسهلا، فيهاش خلاص ما تقولش بقى ده أخويا ده أبويا ده عمي، لا فيها الحب الصادق أهلا وسهلا، فيهاش حب الصادق خلاص. بس كل حاجة اديها على قد إيه؟ لأن دايما الناس بتاخد على قفاها وبتتمرمط وجدانيا بسبب إنها بتدي بزيادة وتتصدم إن اللي قدامها ده مش إيه؟ ما يستحقش. لا ادي كل حد على إيه؟ الله بيحبك وبيحترمك تمام أهلا وسهلا، لا واصل لمستوى والله ده خير نعمة كبيرة من ربنا ان يبقى الامر اضطراري واختياري، نعمة كبيرة من ربنا ان يبقى والله يبقى عندك الوهبي والكسبي، بس ما تفترضش ان هو على القدر الوهبي على القدر الكسبي لمجرد انه وهبي، لا ممكن يبقاش كده عادي اخوته وحسده، والحسد واصل للقتل وحسد ديني يعني بالاساس كمان ابو على ايه. وربنا بيذكر لنا الكلام ده ليه؟ انت عشان ينبهك عشان تنتبه انها مقاييس. والله لا تمام زي الفل، هو ده الامان. هو اصلا سيدنا يوسف اتخذ منين؟ من الامان. من الامان، مفيش الامان يعني حد خان منظومة الامان، حد خان منظومة الامان. ان سيدنا يوسف ب ب ب يعني بتلقائية الطفل طالع معاهم على ان اخواته مش ايه شئزون فسحة، اخواتي واخديني فسحوني مش يقتلوني، وايه ذنبه؟ فاهم انت؟ وسيدنا يعقوب مش عايز يفسد ولاده ويزود الامر ما بينهم، فاجتهادا منه ايه اخرجوا رغم انه من جواه ما هوش ايه نظمة الامان. قالك لا تأمن على يوسف نظمة الامان. فمش بتكلم كده لمنظومة الامان دي بقى اللي هو لو حتى اخوة سيدنا يوسف جول سيدنا يعقوب وقالوا له ده احنا اخونا مات ومش عارف ايه، هو بقى متأكد انهم فدوا اخوهم بعمرهم، بس هو عارف انهم مكذبين، عارف انهم مكذبين. لان لو منظومة الامان دي كاينة بقى بالصورة اللي صورة الاخوة واضح فيها، لما فيها منظومة السلام او السلم ولا منظومة الايه الامان، لا دي حضرة ولا دي حضرة اصلا، فمش سالم منهم هم موجودين وسط. هو منين سيدنا يعقوب استشف ان هم يعملوا كده؟ ان هو عايش وسطهم مش سالم، عايش وسطهم مش سالم. ويمكن انا حتى لما شرحت ادي السنه اللي فاتت وقلت تفاصيل كثيره تخصها برده كانت فيها شواهد لطيفه جدا، مساله النظره دي ذاتها. سيدنا يوسف نفسه كان يغلب على ظنه ان هذا حاصل، كان عارف وحاسس انه مش سالم منه. ليه؟ لانه اول ما قص الرؤية قصها على مين؟ لابوه. رغم ان عادي الاطفال لو بيحبوا بعض وتلاقيهم بايه؟ تلاقي ابنك بيكلم ابنك ولا بيكلم اخته قبل ما يجي يكلمك، بس هو عارف ان هم مش ايه. وعلى الصحيح ان سيدنا يوسف ما قصش عليهم الايه الرؤية اصلا، ما قصهاش عليه، عارف ان هم ما قصهاش على الصحيح، انه ما قصهاش عليهم اصلا كمان. المهم اتكلمنا احنا على قصه تفصيل المره. تعال بص بقى المثل لمحبه سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف، ابص بقى على مستوى السلامه مستوى الخوف عليه. سيدنا يعقوب وصل للحاله التي حصل فيها التاثر الجسدي، تعدى بقى التأثر القلبي انه حاسس في قلبه مثلا ان هو الان ومضطرب وزعلان عليه، لا ونفسه ضاقت جدا وتوحشه وافتقده جدا، يعني خلاص بقى للجسدي انه افقده بصرا. وصل لهذه المنظومة من الايه من السلامة والمحبة. خد بالك بقى المنظومة دي من السلامة والمحبة مخليها سيدنا يعقوب صلى الله عليه وسلم يقولوا له تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون ايه اللي هو ايه، انت ما متبطلش مش نسيه يعني، اللي هو ايه زي ما يقول لك إيه يقول له ايه، يقول له خيالك في عيني ذكراك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. مش هو مش غايب عن باله أصلا، مش غايب عن راسه، هو مش عارف يغيب أصلا من راسه، لدرجة إن أي حاجة كده إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. يعني شوف هو إيه لأي مدى إيه الكلام ده بعد سنين سنين يعني. وإيه ويقول عسى الله أن يأتيني بهم إيه جميعا. مش عارف، مش خارج من راسه خالص. خد بالك على ان سيدنا يعقوب انا ارجح انه كان غالب على ظنه انه ايه انه هيشوف سيدنا يوسف تاني، بس هو مش متحمل الفراق، شديد عليه الفراق ده. بيعمل ايه دلوقتي؟ هو فين؟ حكايته ايه اللي حصل له؟ مش عارف ايه، لا يتحمل هذه الحالة من الفراق. هو عارف ان هو سيكون الامر كذلك، عارف ان دي رؤية نبوة ورؤية الانبياء حق، وانه هيرى بس، وعنده عسى دي مش تعليقية، عسى تحقيقية، عسى الله يأتيني بهم جميعا. بس هو من مستوى الاتصال اللي حاضر عند يعني عند سيدنا يوسف، هو ايه يعني مش قادر يتحمل هذا الذي حصل من هذا الانفعال الوجداني. هذا لون من المحبة اللي واضح جدا، المحبة الجبلية للطرية، وزكاها المحبة الايه الدينية الإيمانية، ان هو هذا هو النبي القادم، هذا هو النبي القادم. فسيدنا يعقوب يعلم يعني ما سيكون من مستقبل يوسف صلى الله عليه وسلم. فتيجي بقى تقيس محبة مين؟ محبة الرجل العزيز. ما العزيز كان بيحب سيدنا يوسف برضه، يعني كان بيحبه لدرجة أصلا إن هم بيقولوا إن هو من الغريبة إن العزيز ما إيه ما راحش هاجم سيدنا يوسف مباشرة، ما هاجموش مباشرة، وبعدين برضه ما قبلش يلبس سيدنا يوسف الإيه، لأن بطبيعة الحال لو هو مثلا ما يعرفش سيدنا يوسف ما بيحبوش، كان هو هيعمل اللي قالته اللي يسجن أو عزام عشان ما يقعدش يتكتر في بالعكس واثق فيه وبيحبه، وعارف انه مجرد انه قال له اعرض عن هذا مش هيتكلم في الموضوع ده وهيستر. يعني هو يأمنه. ايه بقول لك هو محبته ليه فيها يعني هو عارف سيدنا يوسف مش هو الشخص ده، ولذلك كل القصة بتاع الاحتيال ومش عارف ايه الكلام ده كله هو كيد امرأة العزيز، حتى لغاية سجنه ان هو وصل لصورة بقى انها ايه انها ترتشت في الدنيا بقى كلها يعني خلاص. وده بقى هدي بقى برضو المحبة نفسها، لا انا بحبك بس مش اكتر من نفسي. علش بقى القصة. فتعامله مع سيدنا يوسف في المشهد ده تعامل لحد بايه بيحبه وعارفه، هو بيحبه وعارفه ان هو لانه يوسف اعرض عن هذا بس، ولا المواثيق ولا العهود، ولا اقول لك لا ده واد مش عارف ممكن يبتزني، ولا خده مش عارف يسجنه خليك في الامان. لا هو عارف سيدنا يوسف محسن لدرجة انه ايه يقول له يوسف اعرض عن هذا، وعارف ان سيدنا يوسف محسن لدرجة انه ما يأذيش، ما يفشيش سر بيته، ما هي مش عارف يكشف عوراته، فاهم انت؟ فهو يعني وحتى موقفه منه من الاول ان هو ايه ان هو من الاول ما هاجمش سيدنا يوسف، رغم ان انت في حالة زي كده هتهاجم مين؟ هتهاجم الراجل اللي موجود ده، فهو ما هاجمش سيدنا يوسف. عارفه كويس جدا لدرجة ان هو لما جال للشهادة مش يعني هو مش غالب على ظنه ان مراته اللي صادقه، غالب على ظنه مين اللي صادق؟ سيدنا يوسف. فهو حتى مين اللي اصدر الحكم؟ هو اللي اصدر الحكم، يعني مش الراجل لما يحصل حاجة زي كده ويكون مثلا مهووس ولا متعلق بالمرأة بيبقى الناس بتكذب على نفسها مش عارف يصدق بيحصل الكلام ده، يقول لك لا واحد مثلا يقول له ده استمارتك زبطها مش عارف ايه انا صلى الله عليه، يقول لك لا اكيد بيفتروا عليها اصلا مش عارف ايه، فاهم انت اللي هو بيسموها مرحلة الصدمة دي، هو مش عارف مش عايز يصدق انها ايه على فكرة بنتك عملت كذا، لا انا بنتي مش عارف مالها انا بنتي، مرحلة الصدمة فاهم مش عايز يصدق. فهو اساسا يعني واثق جدا من سيدنا يوسف، شخصية سيدنا يوسف لدرجة ان هو اللي اصدر الحكم، هو اللي اصدر الحكم. الشاهد ده قال إن كان قميصه قد، مين اللي أصدر الحكم؟ اللي أصدر الحكم مش الشاهد، لا اللي أصدر الحكم العزيز، العزيز نفسه الحكم هو يوسف أعرض عن هذا؟ لا، فلما رأى قميصه قد من دبر، رأى دي على الراجح أنها عائدة على العزيز، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. لأن في الغالب الشاهد ده شخص طبقا للسياق، شخص حكيم، ماشي، طبقا للسياق شخص حكيم من هذه الأسرة أو العائلة، ويغلب عليه كمان أنه تابع امرأة العزيز، يغلب عليه لأنه أصلا لا أيوة يغلب عليه كده، وشاهد شاهده من إيه؟ من أهلها، وده نص حتى هو مش تبع، أنا بقول هو يغلب أنه تبعها، مش بس أنه من أهلها، هو تبعها كمان. ليه؟ لأنه هو ما توقعش أنه بيورطها. إن كان قميصه قد من قبل عارف أنت واحد عبيط جاي تفهم، هو ما توقعش أنه بيورطها، هو قال فعلا قاعدة حلوة، بس القاعدة دي هو ما أخدش باله أنه بيعمل إيه؟ بيورطها وش وبدأ بصدقها وكذب. انا بقول لك بص، بيبرقها وش، بيبرقها، هو متخيل انه بيبرقها وش كده خلاص بقى، ايوه وقطع القميص وبتاع وقطع القميص وقولها بقى وكده، وفرحان وحاسس ان هو بيبرقها، متصور انه بيبرقها وعايز يعمل حاجه تظهر براءتها. وسبحان الملك ان ربنا يلقي على لسانه الكلام ده اساسا، فيبقى اصلا دليل صارخ على براءه سيدنا يوسف. يعني كان ممكن يقول اي حاجه تاني، يقول نجيبه نحلفه ونحلفها، هنحلفك انت قدام ستك، فاهم؟ كان يعني كان يقدر يعمل منظر كده، فاهم؟ كان ممكن يقدر يعمل منظر ده. فالغالب ان هذا الشاهد، طبقا للايه، للسياق القرآني، هو كان تبعها كمان وكان عايزها هي اللي تطلع بريئة. ولذلك قال ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر، ماشي، فإيه؟ فكذا. طب ما كان ممكن يقول من الأول كده، ما هو أصلا شايف القميص قد من دبر، يعني ماشي، كان يقول إن كان قميصه قد من دبر فكذبت هو من الإيه؟ من الصادقين. لا، بدأ بها هي، إن كان قميصه قد من قبل فإيه؟ فصدق هو من، يعني لأن الغالب على ظنه إن هي اللي هي الإيه؟ اللي صادقة. لو الغالب على ظنه إن سيدنا يوسف اللي صادق هي إيه؟ هيجيب ذكها الأول. فهو مهم. طبعا هذا الشاهد بما ان الامر اتفتح، السياق بتاع القرآن بيقول ان ده حد كبير مش حد صغير. لكن في حديث ان اللي تكلم في المهد 4، ماشي، ابن بنت ماشطة، ابن ماشطة بنت فرعون، شطط فرعون، فرعون كان اصلع ولا راجل هتمشطة تعمل له، ابن ماشطة بنت فرعون، خلاص. والشاهد جريج، ماشي، صاحب الأخدود، ما هو ده ابن الشاهد، هو ده. وسيدنا عيسى، خلاص، وشاهد يوسف. الكلام ده في حديث طويل النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله، سيدنا ابن عباس بيقوله، البعض بيرويه مرفوعا والبعض بيرويه موقوفا على سيدنا ابن عباس. الشيخ الألباني بيضعف الحديث، ماشي، الشيخ احمد شاكر بيحسنه، والشيخ الارناؤوط بيحسنه، تمام، على يعني على علل فيه. انا والله اعلم يغلب على ظني انه لا يصح، لان السياق هنا مش سياق واحد، مش سياق ايه، طفل صغير، وان كان لا يمتنع، يعني ان كان دراما، هو ان كان لا يمتنع انه يكون يعني طفل صغير فعلا وقال الكلام ده، يعني خلاص. يعني احنا الشاهد نفسه ما ايه هو مين ولا ايه حكايته، يعني لان حقيقة لو ان الشاهد ده طفل صغير وطفل رضيع وقال، طب ما كانت خلصت يعني، ما يعني ما، بس يغلب على الظن ان هو واحد من اهلها، حد كبير، ما هوش حد صغير، يعني مش حد صغير وطفل صغير وكلام ده. بس لو صح هذا النص فيكون ايه، هو العمدة في الباب، ماشي. فالمهم الشاهد هنا، فلما رأى قميصه قد من ايه، قد من دبر، مين اللي شاف القميص قد من دبر؟ العزيز، على الراجح ان ده العزيز. فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم. هو عارف الكلام ده، ما يقولوش مين، ما يقولوش الشاهد، ان الشاهد ما هيجودش، الشاهد كان هيقول ايه، خلاص هو ما، خلاص هو ما، هو اللي صادق، اخرها الشاهد يقول كده،

هو كان ايه اللي مطلوب من صاحبه ده؟ اذكرني عند رب. اذكرني عند رب ولا حتى ذكره. شوف الندلة ما افتكروش حتى. قعد معاه شفت فترة انت فاهم؟ ما افتكرش يقول كلمة حتى. ركز بقى. وبعدين بقى افتكروا امتى؟ لما جت المصلحة. ماشي؟ لما جت المصلحة. يعني هو في في حاجة سيدنا يوسف ما افتكرش سيدنا يوسف. لكن لما احتاج سيدنا يوسف افتكر سيدنا. انت بتفتكر اهو. افتكر سيدنا يوسف وجاله. افتكر بعد امه. اهم افتكر وجاله. الله. انت بتفتكر اهو. انت بتعرف تيجي. بتعرف توصلي. كنت تعرف تعمل اي حجة وتجيلي. وبعدين ده ايه؟ ده اللي بيخدم الملك. ماشي؟ اما احدكم فايه؟ فيسقي رباه خمرا. اما الاخر فيوصف تاكله الطير من راسه. فاحنا بنتكلم على مين؟ اللي بيسقي رباه خمرا ده. مش على اللي يوصف تاكله الطير من راسه. اللي بيسقي رباه خمرا ده يعني ده في اي لحظه ونونه كده يقول له كلمتين. فهمني؟ مزاجه رايق ولا غزلته رايقه؟ يقول له كلمتين. فهمني؟ لا. ندلت الندال. فهمني؟ فبرضه رغم الموضوع ما كانش ايه؟ كان بسيط جدا. العزيز نفسه كان الموضوع بسيط برضه. وده كان بسيط ان هو ممكن يعمل ايه؟ ياخد سيدنا يوسف مثلا يبعته الصعيد يشتغل هناك. فاهم انت؟ ينفي حتى في حته لابس هو يسجنه عشان خاطر ايه؟ شكله هو وقبهته يعني مزود في في الايه؟ يعني لو خده نفاكه تتمشي برضه. لو قال له يا ابني ارجع بلدك انت منين يا ابني؟ وسيدنا يوسف عارف هو منين؟ كان يرجعه بلده. بس يعمل ايه؟ يسجنه. علشان ده الشكل الاحسن بالنسبه له كبرستيج يعني. عشان خاطر بقى اسمعيته تتبسطه كده. تمام؟ فكان برضو مش مضطر انه يزودها كده. يعني كان ممكن يعمل تيجي بقى تروح لايه؟ لامرأة العزيز دي نفسها. امرأة العزيز نفسها ما كانش عندها ما يضطرها انها تعمل كده. وهي دي بقى اللقطة هي اللي فجرت عندنا الكلام ده كله. ان هي كانت ممكن ببساطة تعمل ايه؟ تبرق ساحتها. يعني هو الراجل واضح جدا في حاجتين. واضح انه مآمن سيدنا يوسف جدا جدا. ماشي؟ وان هي بالنسبة له وانه هو مش راجل. فكانت هي بسهولة تعرف تعمل ايه؟ تعدي الموقف تحتوي. يعني ما في كذا في كذا في كذا كانت تعرف تعدي الموقف. لو هي يعني في المحبة دي صادقة في قلبها و... لكن لا هي اختارت نفسها اختارت هواها وشهوتها ومش عارف ايه وبعته بسهوله. وبعدين بطلت بقى ما بطلتش لغايه ما اتسجن وفرحت بهذا الايه بهذا السجن وبذاك الايذاء. تروح بقى لاخد سيدنا يوسف. ماشي احنا راجعين ريترو جريد اهو. تلاقي برضو ما كانش في حاجه تضطرهم ان هم يعملوا ايه يعني ده كل ده. يعني برضو كان ممكن يعني هو ده بقى الفجور فهم في العلاقات الفجور. طب ما كانش في حاجة تضطرك لده كله. يعني كنتوا ممكن انتوا ايه والله تسيبوا انتوا البيت وتمشوا تقعدوا انتوا مش عارف على جنب ما ت... ولذلك يا دوب واحد فيهم بس كده لما كان في قلبه شوية بقايا اخوة خفض من جريمتهم اللي كانوا ناويين عليها. على انه برضو ما كانش تخفيض ولا حاجة. هو كل ما هنالك ان نقله من الموت المحقق لموت مظنون. بس هو كل اللي عمله كده نحاول كده لون من التخفيف ان ننقله من موت محقق لموت ايه مظنون. لانه طبيعي مين قال انه يجي سياره وياخدوه؟ يعني ما انتش خلي ما جاش سياره اصل ده مش بتاع طريق مصر اسكندريه الصحراوي فاهم ما بيبطل. لا ده عادي جدا. فاهم انت؟ ما جاش سياره وهو نازل كده حاجه هو ده في بئر فاهم حاجه جت خبطته عملته وديته مش عارف ايه. هما بينزلوه بالباراشوت القوة رموا فهو كل ما هنالك بس انه ايه نقله من موت محقق عاجل لموت مظنون ايه اجل. بس كده يعني كل اللي عمله لمجرد شوية بقايا فطرة في ايه في قلبه ساعتها مش اكتر من كده. انت فمنظومة المحبة الصادقة دي في قصة سيدنا يوسف بتديك بقى في الحياة تقولك ايه تقولك بقى ادي صاحبه في السجن ادي الراجل اللي شغال معاه ادي الست اللي قالت له ده انت مش عارف زي ابني ولا زي اخوي

ومرتبة كويس جدا، حاملة حسابها على الاحتمالات، ده لدرجة انها بتقول له ما جزاء من اراد، ما بتقولوش بقى ايه والله انا بريئة ولا مرتبكة، لا دي مجهزة، مش بتقول له ما جزاء من اراد باهلك سوءا. وبعدين الطريقة كمان انا مش كذا وضايقني لا ولا مش عارف ايه ولا بتترمي وبتع... لا. وبعدين عارفة كمان ان الزبون من النوع اللي هو ايه اللي هو بيتلقى الاوامر، فبتقول له الله بتلقنا حجته اللي هو حتى مش عارف يفكر، بتقول له ما جزاء من اراد باهلك سوءا، بتستدعي قانون. حتى المفسرين يقول لك ايه استدعت قانون، ما جزاء من اراد باهلك، وبتفكره بنفسها بقى انا مراتك بقى وحد سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم، وبتدي له الخيارات يا تسجنه يا ما يعني فين المحبه؟ اشتهاء، محبة مصلحة، محبة مصلحة. اللي يحب محبة صادقة لا يفدي هذا الذي يحبه بنفسه، يبقى آمن منه. قال هي راودتني عن نفسي، يعني سبحان الله كأنك سيدنا يوسف كده وبيتكلم بمنتهى البراءة، واللي هي راودتني عن نفسي أنا ما يعني، والأدب اللي فيه إن هو ما إيه مش يعني انت يا ولية مش عارف ايه مش عارف انا انت انت انت لا قال هي راودتني عن نفسي، ده انت يعني سبحان الملك. ان هو من الحاجات اللطيفة جدا جدا سبحان الملك. انا كنت بقول يعني سبحان الله الادب العالي جدا عن سيدنا يوسف الاول الاخر، بيتعرض لمواقف منتهى الصعوبة، والادب ده حاجة عالية جدا جدا جدا يعني، وعلى على صعوبة المواقف التي تتعرض لها. كنت أقول دائما سبحان الله حتى هو يعني سيدنا يوسف المفروض في الوقت ده هو مش متربي في كنف يعني سيدنا يعقوب، بس اللي أرى الأثر اللي تركه سيدنا يعقوب فيه مش قوي جدا جدا، أثر إيماني يعني، لدرجة إن هو وهو في السجن يقول لهم إني تركت ملة قوم واتبعت ملة آبائي، انت يعني مهم فبتربي في بيت نبي. طبعا مش هتبقى وشاهد شاهد من اهلها، وشاهد شاهد من اهلها، يجي بقى في المشهد واحد من اهلها، طب ايه اللي حصل تفاصيل مش عارف، يقول ان القران بيطوي احداث احيانا ما بيبقاش ليها قيمه قوي، وشاهد شاهد من اهلها إن كان قميصه، هو الشاهد ده هو كأنه حكم في الحقيقة، هي مش شهادة لأنه ما شافش، هو كأنه إيه كأنه حكم، بس هيحكم حكم هيبقى كما لو كان إيه شهادة، عشان كده سمي شهادة، إنه في الحقيقة كده اللي بيعمله ده حكم مش شهادة. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، لو هو من قدام يبقى هي صدقت لأنه من قدام هي بتدفعه. طيب وإن كان فصدقت وهو من الكاذبين، زي ما قلنا بدأ بيها هي خلاص. وإن كان قميصه قد من دبر، ماشي من الوراء، فكذبت وهو من الصادقين خلاص. وتصور وهو متوهم يعني ان هو كده بايه بيخدمها خدمة العمر، في حين هو في الحياة بيعمل ايه، هو ما بيخدمش خدمة العمر بيورطها يعني. فلما رأى قميصه قد من دبر، طبعا قلنا على الراجح ان اللي رأى ده مين، اللي رأى ده العزيز. فلما رأى قميصه قميص سيدنا يوسف قد من دبر، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ده أقصى حاجة عنده يعني، أقصى حاجة عنده كده كده بقمة الرجولة اللي عنده يعني، في إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. طبعا دي بقى دي حقيقة كونية يعني، فاهم فكرة إيه كيد النساء يعني، كونية مش مش شرعية، بس دي حقيقة كونية. النساء في الكيد يعني فعلا فعلا، لا هي المرأة لما تحط في رأسها انها هو الكيد فكرته ايه، الكيد فكرته ايه بشكل اساسي اللي مش كده يعني، مش هو هنا الكيد هنا اشبه بالمكر يعني، القدرة على المكر في بقى حاجات عند النساء، مسألة ما بتتورعش عن الكذب مثلا، سهل قوي الشيطان يسول لها اللي بتعمله وتتأوله انه شرعا مش عارف ايه، وانا ربنا عالم بي وانت عالم يا رب وكلام ده كله خلاص. فاصلا بطبيعة الحال ماشي، الشيطان ما بيتعبش معاها، ما بيغلبش في انه يقنعها، بيزيدش موجودة في انه يقنعها، لانه بيدخل لها من منفذ العاطفة، لانها في الغالب لما بتكيد بتبقى منفعلة عاطفية. فالانسان اذا انفعل عاطفيا كان لديه ثغرة ينفذ منها الشيطان بسهولة، فهي منفعلة عاطفية، مقهورة مثلا، حزينة، مشتاقة، ايا كان، فعندها عندها عندها انفعال عاطفي، هذا الانفعال العاطفي الشيطان ما بيغلبش معاه بسهولة، او بينفذ من خلال الكلام ده ويصور لها ويوهمها ويسول لها ان الكلام ده تمام وزي الفل وانت اخر حالها. فكده الشيطان بيوجب معاها وبينفذ اليها من خلال الانفعال العاطفي، المبالغة في الانفعال العاطفي، ان هي للاسف تنفعل عاطفيا. النقطة الثانية ان قلنا في الاول للاسف بتستحل الكذب، يعني ده برضو يعني بسهوله الشيطان يسهل. في بقى يعني في اشكال برضو كبير في المراه، ان دايما الراجل شايف نفسه انصح منها. يعني انا مره قصه كده، ففي اخ يعني بيحكي لها لحاله، اقول له يا برنس انت متراقب متراقب يعني، قال لا لا لا لا ده مراتي دي، ده عبيطة، ده غلب السنين، وطلع عبيط من 5 سنين، عبيط من 5 سنين والله، يعني 5 سنين. فدايما انت الراجل بيبقى متصور ان الست دي ايه، عبيط يعني، لا يعني ما انا الراجل فاهم، انا الناصح، بشايف نفسك كده، متخيل نفسك انت ايه، انت بقى بالعرف وبرم ومش عارف ايه، وانت تلف بلد يعني، وانت تتلف وتتكيس بسهوله، لان هي في بقى يعني عندها يعني عندها قدره غير عاديه على كتمان ما بداخلها وعلى اظهار صوره تاني، يعني عادي هي بتديك صوره كده تمام اخر حلاوه وكده وبترتب وتدبر، فعندها هذه الطاقه، ممثل عاطفي رائع جدا، يعني ممثل عاطفي. مثلا حب تعيط بتعيط بسهوله، انت اصلا انت بتعيط دي مره كل الشحاده بتعيط بسهوله جدا جدا، بتعيط بسهوله، بتتخشع بسهوله، بتعمل بسهوله انا ومش عارف وايه، وتعرف تعمل اني، فانت اللقطه دي وذلك دايما هي الحم بحجتي، حتى في الخناقات تلاقي الست ايه، لو دخلت قدام الست دايما الست تغلب، انا كمان بتعرف تعزف كده على الاوتار العاطفيه، وبعدين تعرف ترمي الكلمه، وبعدين جاء مش عارف قال لي كذا كأن ماليش أهل. الشنبات بقى فاهم اللي ايه، تقف كل الشنبات اللي ايه اللي حواليها بقى، تعالى يا بنت مش عارف ايه ومش عارف ايه، انت مش قلت لي انا اهلك ما يهمونيش، سايبه القصه كلها وتيجي ايه ترمي اللقطه دي، ده بسم الله الرحمن الرحيم ده اولا كده، وتقعد تحكي بقى، بتحكي عملت ايه، شعللتهم وجهزتهم مولعين، يلا اسمعوا القصه بقى، هيسمعوا القصه بايه خلاص. فطبعا في إيه لما تبقى حاطه في راسها حاجه فعندها قدره غير عاديه على انها بس ترمي الايه، ترمي القصه دي تسخن الدنيا، وبعدين انت لان حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما امهات المؤمنين قال استنى عائشة قال ايه، قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس، استنى عائشة حتة مكر كده بقى، قالت يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف، قال ان كنا صاحبات يوسف، مروا ابا بكر فليصلي بالناس. هي عاملة ايه، هي عارفة ان اللي هيطلع مكان الرسول في الوقت ده هيتشأموا منه، فمش عايزة سيدنا ابو بكر اللي يطلع يتشأموا منه، فالنبي فهمها قال ان كنا صاحبات يوسف مروا ابا بكر فليصلي بالناس. فدي حاجة كده النت في المرأة، يعني حاجة بتبقى ايه، يعني هي موجودة فيها يعني حاجة غريزية ان عندها قدرة كبيرة قوي انها تقول ايه يعني تقول عكس اللي ايه عكس اللي جواها وتبقى حاطة مبررات وتمام وزي الفل. دي حاجة هي مولودة بيها يعني مش يعني مش مش بتشتريها ولا بتتركب فيها ولا حاجة خلاص هي جاية كده في نسختها الاصلية جاية في نسختها الاصلية ماشي. بص يا باشا بقى عشان عشان كمان بقت ايه يعني يعني مبالغه في الامر عشان تتاكد برضو مش هي مش ثورات يعني ولا عداوه مرأة ولا بتاع. قال ما رايت من ناقصات عقل اذهب للب الرجل الحازم منكن. اذهب مش لعقل لب يعني راجل راجل بطبيعته عقله ده موزون جدا خالص العقل اقواه والزمه انه دايما سلوكياته انسان عاقل جدا ثابت. تضرب بقى اللي لب الرجل ماشي الرجل خلاص ده فهو لبيب مش لبيب بس كمان شخصيته مش ضعيف مش انسان مثلا اللي هو مثلا كده كلمتين يجيبوه كلمتين يودوه ولا مش عارف بياخد قرارات لا لا ده عنده نوع من الحزم والحسم. لا انا في كده لا لا صحيح يعني راجل طبيعته كده راجل اذهب لي شوف ما قالش ايه اذهب لي لبه تودي له دماغه بتودي له عقله اصلا تودي له دماغه وتخليه يطلع بقى اه مش عارف ايه وياخد موقف بقى ده الظلمه تقول لي حك عليا فاهم يعني الله مش ما ويا برنس بقى ده انت تبقى بقى يعني امك بتحبك لما تبقى بين اتنين ودي تذهبه شويه ايه تذهبوا شوية الاثنين دول مش لازم اثنين مراتات امك مثلا ومراتك اختك ومراتك فاهم انت يعني فاهم انت ما بين اثنين كده عيش يا نجمة بقى ايه تذهبوا شوية ودي تذهبوا ايه شوية تذهبوا صحيح فرايح مشحون بقى لذلك دايما يعني النصيحة يعني تسمع من هنا وتطلع من هنا اي حاجة هتفكر فيها من اللي بتقال ده هتتشحن لان حاجة ما تقدرش تقاومها ده شغل فاخر من الاخر متعوب عليه والله متعوب عليه هي قاعدة بترتب فيه والشيطان هي والشيطان وقت طويل بجد انت بتلاقي انت هي بترتب فيه فانت ما هتقاومش او لو فكرت تتأثر على طول هتفكر اتأثر ما تفكرش في الكلام ودي الكلام كده وماشي ربنا ييسر ان شاء الله معلش بقى يعني بقى ربنا ييسر لك ربنا يعينك ان شاء الله ان شاء الله نتصرف ان شاء الله نفكر باذن الله ناخد ماشي خد الكلمتين من هنا طلعها من هنا وهي تعدهم لك كده بس يعني ما لان انت لو فكرت لا لان هو الكلام ده مترتب هي قاعده بترتب فيه من وقت والشيطان موجب معاها فما تحطش نفسك انت في الليله دي. فكل الحاجات دي بتخلي حقيقه كيد المراه واحده عايزه توقع راجل هتوقعه وتوقع ابوه حرفيا. هي بقى عارفه الشخصيات ودارسه مداخلها ومش عارفه ايه وعارفه نقصه ايه توقع ابوه عادي ما فيش مشكله. واحده عايزه راجل ياخد اكشن من ناحيه مش عارفه هو بقى انا المشكله ايه يعني الواحد السنين الطويله دي بقى والتعامل بقى مع الستات والاخوات ومش عارف ايه الكلام ده كله فبقت بتشوف بقى الحوارات دي واحده بقى عايزه ده مش عارف تتعاطف معاها فمش عارف ما تفصلهاش من ايه وتحطها مكان فلانه في حته فلان ويعل انا مش عارف ايه وانا يعني ما بتخلصش بقى حوارات لا تنتهي لا تنتهي وهي فعلا يعني قلت امراه لا تكيد يعني قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ولذلك هذه المرأة لا يمنعها عن ذلك قط إلا وازع من دين. سيبك بقى لا تقول لي بقى مش عارف إيه ولا الحوارات دي ليه لأن الحوارات دي في الغالب مع الانفعال العاطفي بيحصل إيه كل ده بيغيب بقى ما ينفعش وده مش عارف إيه لا الحاجة الوحيدة اللي تحجز المرأة إيه وازع من دين يبقى عندها وازع من دين بقى تخاف الله يعني معذرة يعني مين النهاردة بتبقى مثلا واحدة زوجة تانية ما بتطلبش تصريحا وتلميحا وتلويحا وتلقيحا انه ما مثلا ما يطلقش التاني، في حين ان الحديث واضح وصريح: لا تسأل المرأة طلاق المرأة لتكسر صحفتها. لا تسأله قوليا ولا تسأله عمليا ولا تسأله بأي شكل. فين التانية دي؟ مش موجود. واحدة بقى غبية بتسأله قوليا والتانية نصحة بتسأله عمليا، اللي هو بقى يعني بتشده لغاية ما يخلص الجنب التاني. التانية دي ممكن تبقى أمه، هو بقى والله لخليك تتطلقي وهتشوفي، هي رويدا رويدا تعمل كده عادي. يعني ما هيش ايه انت حتى الناس بتقول بالبلدي الزن على الودان ايه مرض من السحر. النبي قال ان من البيان لسحراء. فحين الانسان الطريقه اللي بيبين بيها يعمل ايه؟ يسحر اللي قدامه، يسحره، يديك انت اكشن، خلاص يبقى انت كده بقيت خلاص توجه روح، تعالى روح. لذلك مثلا من الحاجات اللطيفه يعني في مثلا مساله المشاكل، مثلا دلوقتي انت عندك مشكله مثلا بين مراتك وامك، بين مراتك واختك، بين مش عارف ايه واحده، طيب ماشي طلعوني انا بره القصص دي، عايزه ايه؟ ما نتعاملش مع بعض خلاص، مش معاها، بس انت في حالك وفي حالها. لا وجيب لي حقي، ما هجيبش حقوق ولا مش حقوق. عايزه تقطعيها قطعيها بس، شكرا. وانت مش عارف ايه ومش عارف ايه، ما انا هعمل ايه؟ ما هو سنتي امي وهي مراتي، وانا مش اشرد العيال، يعني اطلعه اشرد العيال يبسطك؟ ما انت خد موقف، ما هناخدش موقف، مش هاخد معاه مواقف ومش هينفع مع مواقف. انت ايه اقصاها؟ ايه اللي رايحك كده وهديكي؟ انا ما تجيليش في باش، ما تجيليش في باش، بس انا ما اعرفش اعمل اكتر من كده. احراسك ما تخلصش انت من الحوارات اللي ما بتنتهيش دي. انت بقى كده عملت ايه؟ قفلت القصة. وانا احكي لك، انا مش عايز اسمع قصص، انا قصص ملقاش معنى، انا مش عايز اسمع قصص خلاص. وخصوصا بقى كمان بتبقى عارف ان في حد ظالم لحد ولا حد مصدوم ولا مش عارف ايه، والدنيا في الغالب بتبقى معروف. انا احرصك ما توجعش، ما تستنزفش طاقتك يعني في الحوارات دي. ايه اقصها؟ ما يكلموش بعض، ما يكلموش بعض، ده يبقى ربنا ريحك يعني، ما اخر حلاوة. ما تقيم انما بقى والله لو مثلا ليه، لان في حاجات بيبقى واضح فيها الكيد. انما مثلا ممكن تيجي امك وانت عارف ان امك مثلا بتحب زوجتك وبتاعه، وهي ست كويسه وزوجتك انسانه كويسه، معلش يا ابني ليه اعتب على مراتك مش عارف ايه وعملت كذا، انا يا ابني ما احبلكش الاذى، بس ايه، بس المفروض ما تعملش كذا كذا كذا. لا اسمع امك تمام، وخد الكلمتين من امك تمام زي الفل، وحتى لو شحنت لامك شحن للحق، فاهم انت يعني؟ عادي لو حد ايه انت عارف ان هو فعلا حد كويس وحد بيحبها ومش عارفه ايه، خلاص ما يتقي ربنا ما عندوش خلاص. انما تقعد تهري، انت عارف لا دي بتحب دي ولا دي بتحب دي، ودي عدل على واحد عدل على واحد، هيعفرتوك ما بينهم؟ لا، اخبطوا دماغهم في الحيطه بقى كلوا بعض، ما تقعدش انت بقى تحط ما تنتهيش، وانت ما تقدرش على مساحه الكيد دي، لان انت عايز بقى تقعد ايه، تقعد تجيب تشتغل محلل استراتيجي عشان بقى تحط التحملات ومش عارف ايه، ورايح وجاي وجاي ورايح، وانت رايح راسك اصلا، ما تدخلش نفسك في حوارات كتير ما تنتهيش. فحقيقة ان كيدكن عظيم، وده هذا الخطاب لمن ليس لديها وازع من دين. اللي لديها وازع من دين لا تكيد اصلا، لا تكيد، لا وازع من دين لا تكيد. ولذلك المرأة لما تكيد مش عندها دين، مش كافرة يعني، بس ما عندهاش دين، لما تسلك سلوك مش عندها دين. البعض بيحصر الوصف ده على المرأة يعني، ده مش وصف ايه؟ لا لا، انه كده كنا، انك كده كنا عظيم، لا انك كده كنا عظيم. بص ما فيش حاجة ربنا يذكرها ويتركها الا بيقرها. لو هي، لان ده خطاب هداية، زي مثلا في ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذل، وكذلك يفعلون. كثير من المفسرين بيرجحوا ده من كلام الله، لان هي اللي هي ملكه سبا تقول وكذلك يفعلون ليه، ما قالته انت فاهم يعني، ملكه سبا ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذل، صح كده؟ هتقول لي وكذلك يفعلون، ما قالته حد بيؤكد، فاهمني؟ فلازم حد وراه بياكد، ربنا بياكد يعني. لما القرآن يذكر حاجة وكده ويتركها، لا يمكن أن يتركها إلا أنها إيه، إلا أن الله يقرها صحيحة. لأن لو فيها إشكال لازم ده بيقوله في حال النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يعني مثلا النبي ده في السنة، في سنة قرارية، يعني بيقول لك لما حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها يبقى خلاص أقرها. إنه لا يمكن أبدا ما تقولش بقى أصل النبي والله كان عايز يرد بس ما جاش وقت، لا فش كده، لا يمكن أن يكون أبدا، لا يمكن أن يكون أبدا. ده في موقف صعب ويتسامى فوق أحزانه وألامه وأشجانه وينادي الناس وإن الصلاة جامعة وإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله دنجس في الموت. شوف لمجرد بس أنه سمع كسفت الشمس في الموت إيه؟ إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤخر البيان عن وقت الحياة، فطبيعي في القرآن كده دي قاعدة. فإنه من كده كنا إن كده كنا عظيم. وبعدين حتى لو حاجة مش مستقرة يعني على الرجل الطيب المعلم اللي معانا ده فهي مستقرة عرفيا، يعني في أمور هي عرفيا مستقرة مش محتاجة كلام أصلا، يعني الواقع بيشهد بيها. يعني أنت النهاردة فعلا وبعدين هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أذهب اللب الرجل حزم من كنا، طب يعني نكون صاحبات يوسف والمكيدة اللي دبرت للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة التحريم عادي أهو مات المؤمنين. هي دي حاجة النت في المرأة، يعني حاجة النت في المرأة هي من الابتلاءات الأصلية بتاعتها انها بتكيد. وزي ما قلت دايما اللي بيخليها أقرب للكيد العامل اللي احنا حكيناها دي انفعالها العاطفي، لأن مع الانفعال العاطفي تكون قريبة من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ليه؟ انك اول ما بتغضب بتنفعل عاطفيا بتبقى ايه؟ قريب جدا من الشيطان. الشيطان بيجد ثغره بينفذ اليك من خلاله، اي انفعال بيخلي الموضوع سهل في الشيطان. الشهوه ليه الشيطان انفعال، فهي المراه بتنفعل عاطفيا، بتحزن قوي بتفرح قوي، تلاقي مثلا بتقول كلمه كده مثلا يعني عادي بتحكي لك حكايه وتقول لك ايه واتحركت قدام الناس، انت بتعمل ايه؟ الشحن. وهي ممكن بتقولها يعني هي بتتصور انها مش قصدها، بس هي في الغالب ايه؟ قصدها، ان هو لم الانفعال الايه؟ العاطفي، انفعلت عاطفيا فبتبقى اقرب للشيطان، بتبقى بقى عادي بسهوله ممكن تلاقيها ايه؟ تقول مش يعني تعمل اي حاجه. والشيطان بيسول لها بقى انا مش قصده والله ما كانش قصدي، وبتكذب الكذبه وتصدقها يعني. فقلنا علاوة كمان على ما هو أبعد من ذلك أن المرأة الشيطان يصور لها شيء حصل وما حصلش، يريها ما لم يحصل أصلا، ويسمعها كمان ما لم يحصل أحيانا مع الانفعال العاطفي. تقول لك والله العظيم أنت قلت لي كده، ما حصلش خالص أن أنت مع أي ست قلت لك أقسم بالله قلت كده، وأنت كنت عمرك ما قلت حرفيا فعل ولا الكلمة دي بتعرف تقولها أساس، لك اقسم بالله انت قلت كده القاموس بتاعي اه مش في قاموس كلماتك اساس، ما حصلش خالص مع اي ست. الشيطان يسمعها ما لم ايه؟ ما لم تقل، وربما يريها ما لم تفعل. ايوه انت شوحتني بيدك كده، ما بعرفش شوح اصلا، بس هدول لا انا بعرفش شوح ماشي، يعني مش ما اعرفش ايه شوح دي، مش بتقول لك شوحتني بيدي كده ولا بشوح كده، بشوح كده صح او مش مفيش حد بيشوح انتيريور لكده ماشي، المفترض مش انترنال اكسترنال، تشويح ده اكسترنال كده اما روح كده دي تشويحه، انا بدي تشويحه بتقول لك شوحتي لي كده شوحتي لي كده بشوح لنفسي بشوح لنفسي بشوح لنفسي انا زين انا انا بشوح لنا خش شوح لنا حد اللحظه تعالي الله المستعان. وده مش الست بس بيحصل مع الرجل برضه، انك ترى ما لا تقول انت قلت كذا فاهم ما كنتش قال هي بقى مع الست بقى تكونش يعني تقول لها مثلا، خصوصا بقى كمان ان هي بقول لك لما بتنفعل عاطفيا ما بتمسكش، ولذلك ان تضل احدهم في ذكر احدهم الايه الاخرى، لما تنفعل عاطفيا بتركز في التفاصيل، فهي منفعل عاطفيا جامد فعايزه سيناريو يتناسب مع هذا الانفعال العاطفي الجامد فبتختلق. انا مش فاكره يعني انتوا مثلا قعدت لكم كده تلتايه ولا نصايه بتزعقوا لبعض ولا بتعملوا مش عارف ايه ايا كان القصه، فهي لما تيجي تحكي الروايه طبعا بعد القصه دي انفعلت عاطفيا جامد جدا، فالانفعال العاطفي اللي جواها ده كبير قوي قوي، وهي مش فاكرة تفاصيل اللي عندها ما يسعفهاش ان يدي الانفعال العاطفي ده، تختلق ذاكرتها، بتختلق المتون بقى واسانيد ذاكرتها، زي فعلا ذاكرتها تختلق عشان تحكي الرواية كاملة ماشي متناسبة مع الانفعال العاطفي اللي هي فيه. وإلا ما كانش ربنا يقول أن تضل أحدهم في ذكر أحدهم الأخر، يعني حتى حكايتها يعني روايتها في المشاكل الرواية لازم ثنائية. في بقى واحدة روايتها في المشاكل ما فيهاش تاتش، فيها تاتش، هي طبيعتها كامرأة، هي طبيعتها كامرأة كده، فاهم انت طبيعتها كامرأة. ولذلك انت ايه في الغالب مثلا لما يكون في مثلا مشكله بين مثلا اتنين ستات مثلا اخت واخت ولا بتاع، انا في الغالب بعمل ايه، الست دي معاها ستتين ثلاثه هنا وهنا ستتين ثلاثه، ويا دوب بتجيب نص الروايه كده ولا حاجه، نص الروايه الصحيحه يعني، دي بتحط كلام قاعدين يعني هم كلامهم مع بعض، هم الاثنين دي قصاد دي ودي قصاد دي، تحطهم مع من هنا ومن هنا ثلاث اربع كده حاجات كده تحطها قصادك، يا دوب كده جبت الروايه، جبت روايه ما حصل يعني الروايه الصحيحه مع مراعاة اشياء اخرى. فهي مش مش مش مش كدابه ولا متعمده الكذب ولا الاختلاق، بس الانفعال العاطفي اللي عندها بيخليها ايه للاسف الشديد تصل الى هذه الحاله. فهي لما تحب تكيد تكيد يعني، ما وهو يعني والاشكال الكبير، الاشكال الكبير انا في رايي يعني اللي يخص الرجاله، ان دايما الست مش مامنه للراجل والراجل مستهيفها جدا، يعني الراجل ايه متخيل انها مثلا ابنه الصغير بنته الصغيره، وفي الحقيقه مش كده، هي تلفك وتكيسك وتقطعك وتعملك وتوديك البحر وترجعك عطشان وكل حاجه يعني حرفيا، هي ما هياش هي هو ده اللي بيعمل اشكال. انما انت لو قدرت ان انت قدام واحده ايه نصحه، بص بص ملهاش دعوه بالذكاء العلمي خالص، ملهاش دعوه بالذكاء العلمي ده، بتبقى ما بتقراش وبتكتب ومش عارف ايه، وتبقى عفريتة قروبة شيطانة، ملهاش دعوه بالذكاء العلمي خالص، ده هو ده لون من حاجات، هي حاجه موجوده جواها، وهي كمان ده كمان لو بتعمل تمارين بقى وتدريبات مثلا في حياتها كان ايوه في ناس كده، في واحده طول حياتها اساسا بتشاكل وبتعمل قصص وحوارات ومش عارف ايه، فهي اصلا كده كده دي بتتمرن كل يوم زي بتاع الجيم ده والله، فلياقتها عاليه جدا في الامر ده، ما شاء الله قادره على انها تعمله ايه، تعمله بسرعه وتعمله اكتر من مره، ونفسها بتقطعش لما تعمله ايسر واسرع وقت ما من ده، لا صحيح والله، يبقى لياقتها عاليه جدا جدا في المشاكل. حتى لو هي بقى ايه لو يعني قبل ما تلتزم، لو قبل ما تلتزم كانت لياقتها عاليه، بعد الالتزام تلاقي نفس اللياقه، اللي الالتزام بيهت شويه كده، بس هي لياقتها غير عاديه، لياقتها لياقتها رائعه جدا جدا في الباب ده. نفس الكلام في يعني لو هي بقى مش دينه او لا تتقي الله، فهتلاقي للاسف اللياقه في الكيد دي لياقه يعني كبيره. مهم يعني ف برضو كل هذه الاشياء زي ما قلنا لها ارتباط بالايمان، الايمان قيد الفتك، الايمان قيد الفتك، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يزني، الايمان قيد الفتك، الايمان بيقيد الانسان ان يفتك. ولذلك لما زي يعني طبقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو ايه مؤمن، ان في هذا الامر هو ما كانش مؤمن، ولا كانت مؤمنه، ما كانش مسلم وما كانتش مسلمه في هذا الباب، ما كانش، لانه ما كانت، لان المسلم او المؤمن لا يكون هذا سلوكه ابدا، ما ينبغيش الناس تسلك هذا السلوك في مثل هذا الموقف، ما يكتش. النبي صلى الله عليه وسلم قال ادي الامانه لمأتمنك ولا تخن من خانك، قال ما ينبغي النبي ان تكون له خائنه اعين، يا رسول الله كنت عملت لنا كده بس كده خلصنا، ما ينبغي النبي ان تكون له خائنه اعين، محدش امنني انا اعمل حاجه من الأصل ده في الإيمان، المؤمن من أمنه الناس لدمائهم وأموالهم. فقال يوسف عرض عن هذا، طبعا للأسف هذه ردة الفعل، وكنا قلنا احتمالات، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، يعني متعمد الخطأ، أنت من المخطئين، ماشي. لان الخاطئ غير المخطئ. الخاطئ المتعمد اسم فاعل. ماشي. الخاطئ المتعمد خلاص. هو المخطئ اسم فاعل برضه. المخطئ اللي هي من خطئ واخطأ. اخطأ مخطئ ماشي. اخطأ الرباعي مخطئ. وخطئ خاطئ. الثلاثي خاطئ يجي منها خاطئ. فالخاطئين المتعمدين الايه اللي هو ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ماشي. في ناس بتقول ان اخطاء هي اللي بيجي منها الايه غير التعمد وخطئ بس الخلاصة خلينا هنا عشان ما تخشوش في اللخبطة بتاعة التصاريف. خاطئين واضح من السياق ان هي ايه انها متعمد. فهو قصده ان استعمل اللفظة دي كمان ان انت ايه المتعمد متعمدة الخطأ. ان كنا لخاطئين احنا تعمدنا معناش ما مش نسينا ولا عملنا ولا استغفر مش كفار. لا ما هما ما فيش كفار مش متدينين بس هما يدينون غير دين الحق. ما عندهم اله برضو عندهم رب وكل حاجه. مش معنى اللغوي مش المعنى اللغوي. لا لا موجود عن... بالعكس يعني بالعكس يعني اللي حصل يعني. بالعكس لا لا لا لا مش معنى اللغه بالعكس. اصلا لما تيجي تبص على دين الباطله قوامها كله على الاستغفار. يعني النصرانيه ارتباط الوحده بالكنيسه انها تعمل ايه؟ فاستغفر للبابا واسكت الغفران ومش عارف عشاء الغفران ومش عارف الغفران. ده بالعكس هم بيعزفوا على الوتر ده هتغفر لك ذنوب. معظم المناهج الباطله بتشتغل في اللقطه دي اساس. ده كونسبت حاضر في الادين الباطله. حتى لو بيعبدوا الاصنام بيعبدوا اصنام وبيقربوا لها بيقربوا لها ليه؟ بس غفران يعني ما العكس طلب الغفران ده ما اساسي. سريعا كده عشان نخلص المشهد ده. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. نسوة في المدينة دول هم هذا التنكير الله اعلم للتحقير خلاص مش للتقليل يعني انه برضو كانش عددهم قليل. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. طبعا بقى في مفسرين بيقولوا انهم قالوا كده عشان يستفزوها فتقول لهم طب تعالوا كده ماشي. بس يعني هو الموضوع مش طالب استفزاز يعني مش مستفزة على حاجة هي عادي يعني مش. فقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. وقالوا امرأة العزيز نوع من الايه من التعريض بها. امرأة العزيز خلاص امرأة العزيز المفروض ده ايه ما هيش حد قليل دي امرأة العزيز. المشكلة بقى على ما يبدو عندهم كانت في ايه في فتاها يعني. ومشكلة تاني تراود يعني انت بتراودي ليه يعني فتاة مش اي حد يعني حد لا لا بتراودي ليه انت بتراودوش ما عادي تمر على طول تضربيه تعملي فيه تحبسيه تسجنيه او تروحي مش او في غيره. فعندهم اشكال في تراود واشكال في ايه في فتاها ماشي. عندهم اشكالين في اللقطه دي ان تراود وفتاها. تراودي مستاهل يعني الفتى مستاهل انت تراودي وزير تراودي امير ما تروحيش تراودي فتى يعني تمام. وبعدين تراودي ليه ده تأمري مش ما يراودش اصلا. طبعا ده واضح هذا الايه هذا يعني التحلل والتفسخ والفسوق الحاضر في هذا المجتمع بشكل كبير. لان قلنا برضو بعض المفسرين كانوا قالوا ان هذا المجتمع كان فيه ايه الطبيعي المراه عادي مع فتاه في تراودي ولا انت بتراودي ليه ماشي. فقلنا عندها اشكال في تراودي واشكال في ايه في فتاه او عنده كلامهم كده معناها قد شغفها حبا. طبعا ده كلامهم هم بس في الحقيقة هي ليست كذلك. لأن الوصول الحب إلى شغاف القلب ده من أحلى درجات الحب. أنا هم بيقولوا هي على ما يبدو إنها ما كانتش لتضع نفسها في هذا الموقف الصعب المخزي إلا لأنها إيه فده توقعهم هم. لكن هي في الحقيقة ما إيه مش لا مش لا لان الحب الذي يصل الى شغاف القلب هذا اعظم الحب. ان شغاف القلب دي فيها تفسيرات كثيره بس يعني هو غلافه يعني هو يبدو انه منطقه عميقه في القلب يعني حاجه كده متعمقه في القلب. بيقول الشغف والشعف بس دايما الشغف لفظه في لغه العرب بتفيد الايه شدة التعلق وشدة الشوق وتقول انا شغوف بالامر ده مش زي ان انا ايه مهتم به فده قد شغفها حبا استعملوا تعبير عجيب انه يعني الحب بتاعها ده بقى يعني شغوفة بمحبته الى درجة عالية يعني مش ليس الامر كذلك ده توقع انا لنراها في ضلال مبين. ايه بقى الضلال المبين؟ تراود وفتاها وشغفها حب يعني شايفينها يعني مش موضوع ما كانش مستاهل وعمل الزيطة دي كلها ومش عارف ايه والقصة دي فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا. طبعا اللي بتعمله للستات دي هو برضو ايه هو حوار الستات في كل زمان ومكان اللي هو القيل والقال والحكايات والحوارات وتلقونها بألسنتكم. وللأسف انتشار الكلام ده في وسط حتى المجتمعات وبقى عندهم شغف غير عادي وفلان اتجوز وفلان اتطلق وفلان حب وفلان للحتة دي بالذات وعندهم شغف غير عادي بفكرة لو مثلا أي حاجة كده اتقالت مثلا في عرض واحدة تلاقيها بتايه بتطير يعني بتنتشر انتشار النار في الهشيء في عرض واحد تلاقيهم ايه صواريخ. ولذلك حتى سبحان ربي من الحاجات اللي علمها المؤمنون يعني لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وإيه الأساس إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بيئا وتحسبونه هينا وعند الله إيه يعني شوف ده دول بقى كمان إيه ما يعني ما عاملين قصة كده وحوار وبتاع يعني ده حال النساء للأسف الشديد وفي مجالس النساء. ولذلك الواحد بيحزن لما يجد في مجتمعات الصالحة وفي بيئات كده زي الزفت وبقى ايه بقى قاعدين بقى مشغلين رادارات هو ايه اصل مش عارف ايه ده شكله ايه ده شكلها ايه ده مش عارف ايه وما بيتكلموا وما بيعملوا. فلما سمعت بمكرهن ارسل دي بجاحة بقى يعني عذرا في اللفظ الموضوع وصل معاه للايه لحد البجاحة. وطبعا هذا البجاحة هذه البجاحة يعني على ما يبدو ان المجتمع ده نفسه مفهوش الايه مفهوش هذا الاشكال في هذه البجاحة يعني عادي جدا بقى ده ايه بقى المجتمع مش خايفة من جوزها ولا بتاع وجايباهم عادي بقى البيت وتمام واخرج عليهن ويعني المستعان. فلما سمعت طبعا بقى سيدنا يوسف بدل ما واحدة يبقى بقى قصة فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن بعتلهم مش مكسوفة بقى ولا بتاع ولا مستخبية ولا حاسة انها عملت حاجة عادي جدا. ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا ده جهزتهم القعدة كأنهم يعني ضيوف كرام يعني واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. بعيدا عن تفاصيل اللي حصل بالضبط ايه اللي حصل من اللي ما حصلش كانوا بيأكلوا ايه ما بيأكلوش ايه السكاكين مش عارف ايه القصة دي كلها وقالت اخرج عليهن امر سيدنا يوسف ان اخرج عليهن تمام. سيدنا يوسف برضو هو ايه على ما يبدو ان هو بقى مش عاطي اخوانا برضو ما هوش يعني مش متخيل ان خلاص بقى دي واحدة انت جوزك شافك وقالك مش عارف ايه لم الدور بقى لا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه اكبرنا وقطعنا ايديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله صح أن يسلم قال سيدنا يوسف أعطي شطر الحسن وأعطيت أمه الشطر الآخر قال يعني أمه ستنا سارة الأم الأبعد يعني أو حواء أيا كان شطر الحسن في رواية ثلث الحسن بعضهم يصححها وبعضهم لا يصححها. الشاهد في يعني في خروج في ناس بطبيعته هو صاحب وجه مليح حد تاني صاحب وجه مش يعني قبيح فهو سيدنا يوسف صاحب وجه مليح. فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن للأسف الشديد بقى ممكن تلاقي أصلا الواد مضعجر ومكعبر ومناخيره دي كده وبقه مش عارف مالها وسنانه مش عارف ايه وروح يدهن شعره جل واول ما يكبر كده شويه يقول لك اصل انا البنات مش عارف بتعملي عليا ومش عارف ايه وما هعمل ايه من احله. تمام. يعني سبحان الملك برضو ذلك يعني نشوف عفاف سيدنا يوسف هو اصلا يطلب ويكون منه هذا العفاف. وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم. يغلب على ظني ان هم مش كلامهم عن الملائكيه مش كلام بس ايه يخص الشكل كرامه لا يعني هو على يعني على ان بص في واحد كده تشوفه تقول ابن ناس يعني ابن ناس ما هوش ابن ناس لا يعني فهو يعني هم قصدهم ملك كريم. لو كان الثانية كان قالوا ملك جميل يعني هي مش فكرة الايه الجمال فكرة ان حد ايه انا عنده كده هو اصيل نبيل خلقه ادبه حركته يعني فمش اللقطة بتاعت ايه هذا الشكل يعني مع هذا الشكل ويجد منه ايه ادب ويعني سلوك وخلق مش مجرد بس ايه مش مجرد كده وشكله نفسه يعني لا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. يعني هي كل ما هنالك عايزه بس توريهم ايه؟ عشان تعرفوا بس ان انا معاه. لا يعني اللي هو انتوا نفسكم انا كان عندي حق بس يعني مش ده ما تعتذرش عن نفسها ما هي شايفه نفسها غلط بالعكس. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وبتقولها بشكل واضح صريح راودته عن نفسه تعترف ايه؟ لقد راودته عن نفسه فاستعصم. وهنا يشدك ان استعصام سيدنا يوسف اللي بتشهد به مين؟ مراتها هذه نفسها. فاستعصم واخد بالك ان ده استعصام. ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. يعني بقى هي ايه؟ شوف بقى وصف فهذه لا تكون ابدا محبه صادقه. يسجن او هيكون اليه من الصغر ان هذا الذي يحب مثلا ويجد ان هو مش لا سبيل له الى من يحب لا يؤذيه لا يضر به بالعكس يريد له الخير ماشي له لان عنده لا سبيل له هو رافض خلاص لا سبيل اليها له اتمنى له خير انت مش عارف تعمل ايه لا ديت ايه معنى وراه لا يسجنن او ليكون من الايه من ولا يكون من الصغر. بس نشوف بقى سيدنا يوسف ردة فعله ايه بالضبط اللي حصل ده حاجة يعني تستاهل ان هي توقف معها وعشان ينتهي هذا الفصل او هذا المشهد ويبدأ مشهد جديد بقى في داخل السجن يعني قصة تانية. نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني.